القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا صاحب رحلة علمية وتربوية في تطوير المناهج وإعداد القادة، رحلة قطعها في التربية والتعليم، والآن هو يواصل الرحلة في خدمة الشباب. ضيفنا الدكتور أحمد حشيش، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. دكتور أحمد، أهلا بك. أهلا بك عبد الرحمن. أنا ما حبيتش أقول إنك وكيل سابق لوزارة التربية والتعليم، لأني تركت هذا الكلام لك. يعني كيف بدأت الرحلة العلمية، ولتكن الرحلة العلمية هي التاء المربوطة الأولى في حياة الدكتور أحمد حشيش؟ والله أنا بدأت حياتي العملية، كنت مدرس تاريخ في محافظة الليوبية. تاريخ، مدرس تاريخ. يعني أنت خريج قسم التاريخ؟ خريج كلية التربية، قسم تاريخ تربية عين شمس، اللي جاي جدا مع مرتبة الشرف. وكانت رحلتي، كان نفسي أشتغل في سلك الجامعة، ولكن طبعا كان حظنا مفيش تعيين معيدين في هذه الفترة، فاشتغلت مدرس تاريخ في هذه الفترة. يعني الثمانينيات؟ 82 بالضبط كده. كان القسم قال احنا مش محتاجين معيدين تاريخ، لكن حظ الدفعة اللي قبلينا والدفعة اللي بعدينا تم تعيينهم معيدين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وكانت بداية ان انا اشتغلت مدرس تاريخ لمدة 10 سنوات. 10 سنوات كمدرس تاريخ. كمدرس تاريخ. يعني الحقيقة دراسة التاريخ دكتور أحمد، ثم التطور اللي طرأ على شخصية الدكتور أحمد حشيش بتطوير المناهج والتربية، لكن التاريخ درسته، كيف يقرأها أحمد حشيش؟ يعني أنت تتلمذت أكيد على أساتذة في التاريخ. طبعا. الله يرحم الأستاذ الدكتور أحمد اللقاني، الدكتور جمال شهرة، الدكتورة فرع حسن، دول الناس علمونا زمان التعليم الصح. لكن أنت لم تلحق بدكتور صلاح العقاد؟ لا لم أتشرف الفترة دي. كانت الفكرة أن أنا لما اشتغلت مدرس تاريخ قعدت فترة كبيرة. فالمهم قعدت فترة كبيرة، يعني كم سنة؟ يعني قعدت 10 سنوات يعني بدرس. 10 سنوات، واشتغلت بعدها كمان 5 سنوات مع الوظيفة الجديدة يعني. فكان بالصدفة في وليت أمر جاي تاخد ابنها من الفصل عندي، فقلت لها لا ما ينفعش، إزاي؟ فعملنا مشادة مع بعض. قالت لي أنت خاف على ابني ليه؟ قلت لها لازم نخاف عليه. قالت لي طب تيجي تشتغل معي. ففعلا قلت لها طب. فرحت كاتب طلب، فجابت لي موافقة الوزير، فرحت وزارة التربية والتعليم واشتغلت في الوزارة. انتقلت من مدرس تاريخ في مدرسة القبة السنوات بنين إلى مدرسة، إلى وزارة التربية والتعليم. الوزارة نفسها. المركز الذي يدير العملية التعليمية. تمام. ما الفارق؟ الفارق ان انا طبعا اشتغلت لمدة 3 شهور في وظيفة اللي هي اسمها تنسيق الاعدادي والثانوي. ولكن في الفترة دي ما لقيتش حياتي في التنسيق الاعدادي والثانوي. بشرب الاستاذة الدكتورة فرع حسن، قابلتني وقالت لي طب ما تيجي تشتغل في مركز تطوير المناهج. فكتبت طلب ورحت اشتغلت في مركز تطوير المناهج، اشتغلت فعلا 7 سنوات في المركز. وهي بقى ايه يعني تطوير المناهج؟ تطوير المناهج بنقول يعني ايه منهج، وايه قيمه هذا المركز؟ يعني احنا بنسمع عن قيمه هذا المركز، لكن احنا شديدي المعاناه من المناهج، ومن وخاصه في بعض الطلبه او التلاميذ الحقيقه هذه الايام بيدرسوا التاريخ كده يعني سد حنك. تمام. هقول لي معلك. نشوف الكتب في التسعينات والكتب دلوقتي. في فرق كبير جدا جدا. في التسعينات اشتغلت في التسعينات، شاركت في تأليف اكثر من حوالي 20 كتاب. دليل المعلم ودليل الطالب. الأساتذة اللي كانوا معانا في هذه الفترة كنا بنحاول نبسط المادة العلمية. كان معانا كتيب صغير ومعاه كتيب اسمه كتاب الأنشطة والتدريبات. يعني المعلم ما عليه إن هو يدرس الكتاب وبعد كده إن هو بيراجع الكتاب اللي هو التدريبات والأنشطة. بعد كده في دليل للمعلم أنت بتدرس ده ليه وإزاي والأنشطة اللي أنت بتعملها. للأسف الشديد ده بقاش موجود حاليا. فده كان بيساعد المعلم بيفهم المنهج هو إيه وإيه فلسفته. المناهج فكرتها معاليك حضرتك بنقولي بنعرف ايه فلسفه الدوله. بتحقق فلسفه الدوله بنحولها لاهداف. الاهداف ديت بنقول الدراسات الاجتماعيه هتخدم ازاي، العلوم الرياضيات، العلوم التربيه الرياضيه، التربيه الدينيه، التربيه الموسيقيه، كل ده ازاي نحقق الهدف ده. وده الفكر ده هو فكره وضع المناهج او رؤيه المناهج. لو احنا بصينا بره في المانيا او في دول العالم هو بيحط فلسفه الدوله وبيحط اهداف الدوله وبعدين بيخلي كل ولايه تملى المناهج اللي تتماشى لتحقيق الفلسفه او الرؤيه. في ضوء محليه هذه الولايه بالظبط كده. لا وضوء رؤيه الدوله نفسها أو رؤيه الدوله. فهنا مثلا انا عندي مثلا في المانيا 7 وزراء للتعليم. 7 وزراء كل ولايه لها وزير. هم بيتنافسوا مين يقدم باسلوب او يحقق فلسفه الدوله بطريقه افضل. ومن هنا التنافسيه. التنافسيه. احنا عندنا في مصر 27 مديريه. لو كل مديريه ادينا اللامركزيه لمدير المديريه. احنا عندنا 27 مديريه وبدا نديله اللامركزيه ازاي يفكر وازاي يطور وبدانا يعني احنا مثلا عندنا المناهج اللي هي هتمشي في البيئه الصحراويه غير البيئه الزراعيه غير البيئه الساحليه. مصر بتتمتع ان فيها بيئه زراعيه وبيئه ساحليه وبيئه صحراويه وبيئه صناعيه. تخيل لو انت ركزت في مناهج المناطق دي فعلا هتبص تلاقي فعلا تطوير. لكن دكتور احمد دعني اقف هنا معك. المسألة انه مصر الدولة حقائق تاريخية تحكم مصر الدولة طبعا. لا يمكن تغييرها. لا طبعا لا لا لا لا لا سواء لا لا لا. درست هذه الحقائق في أسوان أو في مرسى مطروح أو في سيناء. تمام. كيف يمكن أن نقدم هذه الحقائق التاريخية دون تزييف ودون تزوير ودون حذف ودون إضافة للطالب مع مناداتك أنت الآن بالإقليمية وباللامركزية؟ تمام. هو أولا التاريخ ما فيهوش إقليمية. التاريخ هيبقى كله مركز على الدولة كلها. أنا بتكلم على الجزء بتاع الجغرافيا. الجزء بتاع الجغرافيا. الجغرافيا مادة الجغرافيا. ده هيساعد البيئة الصحراوية. ده هيساعد في البيئة الزراعية. إزاي نحول البيئة الصناعية بتاعتنا لبيئة كذا. إزاي نحول البيئة بتاعت الصيد لكذا. في الساحل نعمل إيه. الكلام ده كله هيفيد أكتر. وبالتالي رؤية مصر 2030 عملت حاجة حلوة قوي. واللي هو توجسد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا عايزين نحط لمصر رؤية 2030. فبدأت حاجة اسمها المدارس التكنولوجية المتقدمة. دي فكرة رائعة. عندنا تقريبا اكثر من 25 مدرسة مدارس تكنولوجيا متقدمة. دي مهتمة بالعلم والتكنولوجيا. بتدرس جغرافيا؟ لا دي بتاخد جزء من الجغرافيا ولكن مش مادة أساسية. مادة ثقافية. الفكرة فيها حضرتك إيه؟ إن أنا مثلا المدرسة جوه المصنع أو المصنع جوه المدرسة. دي جميلة طبعا. يعني مثلا مدرسة ده كان نموذج الألماني. لا احنا عندنا النموذج ده أجمل اللي هو مثلا مدارس السويدي. الباشمهندس محمد السويدي. المدارس دي فيها ميزة حلوة قوي. إن الولد بيتعلم في المدرسة وفي الصيف يروح يقعد في المصنع. يعني بعد كده بقى في جلسة نص سنة يروح يقعد في المصنع. الطلبة دول لما اتخرجوا كان 123 طالب. اتخرج اتعين منهم 100 طالب. الطالب اتعين ب 4000 جنيه تخيل. لا وكمان يعني دعك من الراتب نتكلم عن انه اشتغل اشتغل في الفيلد او في العقل ودرس دراسه ليست دراسه نظريه فقط وانما دراسه معمليه. تمام. ودرس الالات ودرس المصنع وبالتالي ما بقاش يعني غريب على المكان. يمكن البعض بيقول لي هو الاشطر المهندس ولا بيلي اشطر في الورشة؟ بيليا أشطر. ليه؟ لأن بيليا بيمارس. لا تخيل بقى المهندس ده لو كان بيمارس تفوق على بيليا. فكرة لما أنا بقول يعني ما بقول سلم إنه هو الخبرة اللي هو بيبدأ إن أنا بلاحظ وبعدين بجرب وبعدين أمارس. لما أمارس أبقى متقن وإذا أتقنت أوصل لمرحلة الإبداع. تخيل طالب خريج هندسة كان اشتغل مع باباه في الورشه بتاعته. نعم. ونفس اشتغل وخد بكالوريوس في هذا المجال. يتحدى. ليه؟ لأن هو وصل للممارسة، فالممارسة دي بتبقى حياة واقعية وفعلية. أعود بيك قبل ما ننتقل لنقطة أخرى، أعود بيك إلى أنت رحت مركز تطوير المناهج. تمام. هذا المركز مهمته تطوير المناهج، والحقيقة كل أعضائه يعني علماء في التربية وفي تطوير المناهج بالتعاون مع منظمات دولية أخرى. لا مفيش تعاون، مفيش، لا لا لا لا، لا. هو المنهج مصري أصيل 100%. مفيش أي تدخل أجنبي في أي مادة. لا لا لا لا، لا. طب كيف نطلع على أحدث الدراسات والأبحاث في مسألة التربية وفي مسائل في المناهج؟ في أساتذة في المنهج، في المناهج متخصصين كتير جدا في مجال كذا، لهم سفريات. يعني أنا واحد من الناس، أنا سافرت حوالي 20 دولة مستوى العالم، سافرت دول كتير جدا وشفت المناهج وشفت الحاجات دي كلها. فكلنا كل واحد بيسافر في مكان ما، فبيرجع بمجموعة من الخبرات. اللي يمشي مع الحكومة المصرية، اللي يمشي مع المدرسة المصرية، هو ده الصح. ما ينفعش أجيب فكر برة أطبقه في مصر بفكر تاني خالص. لا، أنا بشوف أفكار برة متمثلة في 1 2 3 4، هل ده يمشي معايا في مصر أو بيمشي معايا؟ يعني مثلا كان في زيارة ليا والأستاذ دكتور رضا حجازي لوزير التعليم السابق، كنا في زيارة في ألمانيا. التعليم الحالي رضا حجازي حاليا، أسف. هو فعلا كنا زرنا أحد المدارس، فلقينا التعلم هناك اسمه تعلم، مفيش تعليم. تعلم تفرق، تعلم عن تعليم تفرق كتير. التعلم باقي الأثر ولا ينسى. التعلم باقي الأثر ولا ينسى، كالنقش على الحجر. تمام يا انت حاسف، حضرتك بتمارس بايدك، تعالى ده بيتعمل ازاي، طب يلا نشتغل مع بعض. يعني مدرسة مثلا، مدرسة علوم، كانت حاطة مجموعة من الزجاجات، واحدة تخينة واحدة رفيعة واحدة كذا واحدة كذا، وبعدين قالت الأولاد أنا فيهم بتاخد كمية من الشربات ده أقوى، فالطلبة كلها تخيلت إن أطول إزازة تاخد كمية أكبر، فتم طب يلا نجرب. فمسكوا دلقوا فبدأوا جابوا الحاجة اللي اسمها الاختبار المدرج ده، وجدوا إن الإزازة اللي كانت قصيرة قوي، اللي كانت حجمها كبير، يعني الساعة بتاعتها أكبر، هي خدت أكبر. فهي عايزة تقول له إيه؟ إن الساعة مش لازم بكذا أو بكذا. ومن هنا ده الولد مارس بإيديه، هو وزمايله، وبقى يضحكوا ويهزروا ويتعلموا. هنا بنقول فين متعة التعلم؟ متعة التعلم. انت بتسمي التعلم متعة؟ متعة. انما التعليم بشكل عبء احيانا على الدارس. حضرتك في التعليم بتقول خلي بالك المكان ده فيه كذا، اقعد هنا، ما تفكيش هنا، ما تروح هنا. لما اجي المره الجايه اقول لك انت قلت لي المره اللي فاتت ايه، ما انا مش فاكر، اقعد هنا ولا هنا. لكن لما عملنا حاجه وبعدين حدث خطا وانا زعلت قوي وحضرتك زعلت مني قوي، هذا الخطا لن يتكرر. ليه؟ ده اسمه انا يعني بنسميها ممارسه الشيء. فإمتى؟ يعني التعلم ممارسة وعملية. تمام. ليست نظرية. إمتى المدرسة المصرية يبقى فيها متعة التعلم، بهجة التعلم، تشويق، جذب انتباه. إذا حققت الأربعة دول، فعلا هتجد أن التعليم وصل لمراحل متقدمة. دكتور أحمد حشيش، أنت زميلت السيد رضا حجازي في وزارة التعليم، لأنه هو ابن من أبناء الوزارة وتربى فيها. أنا اشتغلت مع الأستاذ دكتور رضا حجازي 20 سنة مع بعض. اشتغلنا مع بعض في الجامعة الأمريكية، واشتغلنا برنامج اسمه بحوث الفعل، واشتغلنا مع بعض لما كان في الأكاديمية المالية للمعلمين، تشاركنا في عمل، لأن كنت في الفترة ديت وكيل وزارة للتدريب، فتزاملنا مع بعض. بتربطني بيه صداقة شخصية، وهو ربنا يعينه على اللي هو فيه فعلا. لكن هو مسؤولية خطيرة أن تتحمل مسؤولية التعليم في مصر. جوه المطبخ، أنا هسألك الحقيقة عن اللي جوه المطبخ غير اللي بره المطبخ. بالضبط كده. دكتور أحمد حشيش، عندما التحقت بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، أكملت الدراسات العليا. هل ذهبت إلى حقل التربية أم استمريت في التاريخ؟ لا والله، أنا بتقدم يعني بالشكر والعزاء، والله يرحمه الأستاذ الدكتورة كوثر كوجك، فمرة بعتبها في موقف ما، قالت لي معك دكتورة؟ قلت لها لا. قالت لي معك دكتورة؟ بأكل هذه الكلمة. أقسم بالله هذه الكلمة حركت فيها مشاعر لا تتخيلها. فقلت لها أنا كنت شاطر وكنت، قالت لي ما أعرفكش، هات ورقك. فجبت لها الورق بأمانة، الله يرحمها، قدمت لي في جامعة حلوان، الكلام ده سنة 97. الحمد لله ناقشت في 2003، يعني خدت دبلومة عام، دبلومة عامة، دبلومة خاصة، ماستر، دكتوراه. كل ده في التربية ولا في التاريخ برضو؟ في التربية بقى، تربية خلاص سبت التاريخ. يعني أنا مثلا في بالنسبة للماستر كنت واخد برامج التدريب عن بعد، اللي هي النهاردة أزمة كورونا رجعتني ليها. يعني أنا عملت الدراسة دي سنة 98 اللي هي التعليم عن بعد، كان عندنا برنامج اسمه الفيديو كونفرنس، ودي كانت أول ماستر يتعمل على مستوى العالم العربي، كنت عملته سنة 97 98 بالضبط كان التسجيل بتاعي، وده كان لأول مرة حاجة تتعمل على الفيديو كونفرنس. بعدها النهاردة بدأنا بالنادي بقى، برامج زوم والبرامج المتعددة. احنا في كورونا عانينا من مسألة التعليم عن بعد. قول لي فكرة التعليم عن بعد بدأت امتى في مصر وكيف طبقت وايه تقييمك لهذه التجربة؟ فكرة البرامج عندنا في مصر بدأت، برامج التدريب عن بعد بدأت سنة 97. انا قلت التعليم وانت قلت التدريب، يبقى هناك في حاجة، في فرق بين ده وده. الكلام ده كان تم انشاء حاجة اسمها الفيديو كونفرنس، وده كان لأول مرة مصر تربط الوزارة بال27 مديرية. يعني انت ممكن تبقى قاعد في الوزارة وتكلم ال27 مديرية، وانت يعني في تفاعل بينك وبينه، وانت تسأله ورد عليك وتبدأ المناقشات دي. من هنا لما بدأ التطوير التكنولوجي يعمل كده، بدأ يعمل حاجة اسمها اللي هو التعليم عن بعد بقى. بعد التدريب عن بعد بدأ التعليم عن بعد. انت بدأت تدرب مين الأول؟ الأول حاجة الإداريين، كنا بندرب المدرسين. يعني دلوقتي الجديد في المناهج، طبعا انا عشان ازور مصر كلها مستحيل، فكنا مثلا يعني عندنا المتخصصين خبراء، كنا بيسمونا خبراء في المناهج في الفتره دي، يعني في الفتره دي كانوا بيسمونا خبراء مناهج، في خبير في المناهج، في التاريخ، في الجغرافيا، في الفلسفه، في العلوم، في كل ماده، في الفيزياء، في الكيمياء. فكنا بنقعد في برنامج الفيديو كونفرنس ونبدا نزيع لكل معلمين مصر، يعني انا في التاريخ ازيع لمعلمين مصر، الجغرافيا المذيع كلهم، في العلوم نفس القصه. بعد كده الوزاره استخدمته للتوجيهات والتعليمات للساده مدير المديريات، بعد كده بجمع الساده مدير المدارس، بعد كده مع الساده الموجين العموم. فبدا في تفاعل كبير جدا بين مصر كلها بالكامل. كان عندنا 27 قاعه فيديو كونفرنس، حاليا عندنا 45 قاعه في المركز على مستوى الجمهورية دلوقتي. كان لكن موجود المركز ما زال موجود في الوزارة، وده بيربط بين الوزارة. بعد يعني انت دربت عن طريق التعليم عن بعد او التدريب عن بعد، دربت المدرسين سنة 98، ثم الإداريين اللي هم بيديروا العملية والمواجهين بيديروا هذا العمل اللي بيديروا العملية التعليمية. كان كان كان أثر هذه التجربة ايه دكتور احمد حشيش؟ والله التجربة لها وما عليها، التجربة قوية جدا. اولا بتقدر توصل المعلومة لاكثر من كمية، ولكن هي عيبها حاجة واحدة، ان يكون المدرب محترف. المدرب محترف يعني ايه؟ يعني انا ما بمشيش زي ما انا قاعد دلوقتي، المذيعين كلهم سامعني، ماشي، ما فيش حد بيرد عليا. لكن المدرب الشاطر هو كان بيعمل ايه بقى حضرتك؟ طب انا دلوقتي انا عايز الاستاذ اللي في الصف الثاني مثلا اللي لابس لون اخضر او لون اصفر او اتفضل، انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ طب يا ريت يعني مثلا ايه تعديلك للمعلومه دي؟ وبعد كده رحت، طب خليك معايا اسوان، ورح تاخد الأسوان. وفي بعض المدربين كانوا شاطرين جدا، بياخد لسته الناس اللي جاي وهو شغال. طب انا عايز الاستاذ محمود علي، اتفضل قول معايا، انا دلوقتي كنت بتكلم عن كذا كذا، طب انت تعليقك كان ايه؟ طب تحب تضيف ايه؟ فاصبح كل الناس ايه، اصبح في تفاعل، بقى في تفاعل، والكل مشدود. وبالتالي مشدود معاك، ما يقدرش يسرح منك، لان اصلا تندال يقول لك وبالتالي هنا الكاميرا كمان كانت بتبقى على الناس. يعني دايما بقول للاخصائي خلي لي الكاميرا تركز على الناس، فانا شايف بقى مين قاعد، مين بيتكلم، مين قاعد جنب زميله وكذا. وكانت في حته طريفه كده، ومين نايم. كانت في حته طريفه، اول ما اشتغلت احد وكلاء الوزاره كان بيشرب سيجاره، فالوزير مش عايز يحرجه، بيقول يا جماعه احنا مانعين التدخين. قال له يا فندم انا مانع التدخين في المديريه كلها بالكامل. فقال له خلاص السيجاره في ايديك. هو ما كانش متخيل يعني ان هو شايف الوزير، لكن الوزير مش شايفه، هو متخيل كده. الكلام ده بقى سنه 98، التكنولوجيا بقى كانت تكنولوجيا لسه، لكن التكنولوجيا الان تطورت مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع والله هي تطورت للاحسن، ولها جوانبها الإيجابية ولها جوانبها السلبية. جوانبها الإيجابية أنها ممكن تعمل التواصل الجميل بين المدرس والطالب، بين الطالب وولي الأمر، بين ولي الأمر والمدرسة، حلوة جدا جدا. وطبعا جانب السلبية طبعا حاجة فيها صعوبة جدا جدا. فإحنا بنتمنى أن إحنا ياريت في برنامج وعي لأولادنا إزاي يستخدموا التكنولوجيا الاستخدام الأمثل أو الاستخدام الأفضل. طيب دكتور أحمد حشيش، الحقيقة يعني قبل ما نستغرق في الحديث، التجربة المؤخرة اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم وهي تجربة التاب، تمام، ويعني ناس كتير هاجموا التجربة وناس تمسكوا بيها، وكان في وجود السيد رضا حجازي كان وكيل أول الوزارة وقتها ونائب الوزير. تمام. يعني أنت كده من بمنطق موضوعي، كيف نقيم هذه التجربة؟ أنت بتكلم عن التكنولوجيا من سنة 98. تمام. كيف نقيم هذه التجربة تقييما موضوعيا؟ أنا والله يعني عشان الجزئية دي بالذات ما اشتغلتش فيها أو ما احتكتش بيها، ما أقدرش أقول رأيي فيها بأمانة، لأن أنا في حاجة اسمها المصداقية في الكلام. لكن أي جديد لابد، أي جديد مرفوض بالمنطق، ولكن لابد من الأول اللي هو بنسميه التدريج. يعني أبدأ بتجربة التابلت مثلا على محافظة أو على إدارة من كل محافظة. هتبدأ التجربة تشتغل، هتظهر العيوب، هتظهر المميزات وتظهر الإيجابيات. طب أنا أشوف العيوب هي إيه، العيوب كذا كذا. يبقى أنا لما أجي أطبق على إدارتين من كل مديرية، يبقى في الحالة دي هبدأ أتلافى العيوب أو أطبق في محافظة معينة، وبالتالي أجد إيه هي المشكلة بتاعتي. المشكلة اللي أنا بسمعه لكن أنا مش ممارس لهذه الجزئية أو مش خبير في هذه الجزئية، إن هو الإنترنت بيقطع. دي عيب تكنولوجي. طب هو مش ذنبي. الكهرباء قطعت. هو مش ذنبي. فعشان كده في حاجات اللي هي البنية الأساسية هي بتلعب دور خطير جدا في انك انت تطبق ده او لا. فهو ده يعني كان وجهة نظري الشخصية، عشان انا مش تخصص، ان هو كان يبدأ التجريب والتجريب بعض المحافظات، في بعض المحافظات، في بعض، يعني ممكن حضرتك تطبق في محافظتين ثلاثة، ممكن تطبق في ثلاثة، في إدارة من كل محافظة. يعني حسب ما يرى معالي الأستاذ الدكتور الوزير رؤيته إيه. أنت حضرتك هنا بتبدأ تشوف إيه الإيجابيات وإيه السلبيات. وعشان كده كان في عندنا فكرة جميلة اتعملت أيام في أوائل التسعينات، فكرة المدارس التجريبية. هي مدارس تجريبية معمولة ليه؟ فكرتها إيه؟ المدارس التجريبية كانت معمولة بجنب كلية التربية. كل أفكار جديدة تعملها كلية التربية، تحديث مناهج، تطبق بداية، تطبق في التجريبي، ولما تنجح تبدأ تعمل. احنا ننظر ما شاء الله عندنا 1125 مدرسة تجريبية، تجريبة على مستوى مصر. على مستوى مصر في في في في بداية إنشائها كان عندنا كليات التربية، كل كلية التربية جنبها مدرسة اسمها مدرسة تجريبي. النهارده بقى نجحت هذه التجربه، نجحت التجربه. وبعدين بقاش بقى كليه التربيه في حاجه والمدارس بقت حاجه تانية. يعني لما لا استطيع الاجابه ليه، مش عارف. يعني أحيان. يعني احنا زمان على ايام زمان كان في معاهد المعلمين، تمام، وكانت هذه المعاهد مفرزه، تمام، وتخرج ناس يشتغلوا في الاعدادي وفي الابتدائي، وكانت تمام. الحقيقه التجربه، واعتقد ان كان برضو عاملها من ايام دكتور طه حسيني. يعني انا وجهة نظري في دبلوم معلمين ان احنا فقدنا دبلوم معلم كان بيطلع خريج قوي جدا، قوي جدا جدا جدا في كل حاجة بأمانة. يعني النهاردة يعني بنقول هو اتقفل طبعا دار المعلمين عمصر العمرية، هو حاليا شغالة على كليات التربية. وكليات التربية يعني يتخرج فيها العديد والعديد والعديد، ولكن لا عمل. يعني هل مسألة المدرس دي مسألة، أو الاستفادة بأعداد خريجي كليات التربية، مسألة صعبة من وجهة نظرك؟ لا، هو ده مرتبط بالوزارة نفسها والاحتياجات والتعيينات وكده. يعني هو في فعلا، هو دلوقتي تم تعيين حوالي 30,000 معلم مؤخرا، المفروض استلموا النهارده. لا، هو المفروض استلموا النهارده على حسب تصريحات معالي الدكتور الوزير. النهارده 11 فبراير، اول يوم في الدراسة النهارده. بنقول لاولادنا كل سنة طيبين، والسادة المعلمين كل سنة طيبين. هو بيقال النهارده هيستلموا اول يوم 30,000، لكن احنا محتاجين اكثر من كده بكتير فعلا، لان عندنا عجز كبير جدا في التدريس يعني. فنتمنى ان 30,000 يقدروا يعني يعملوا حاجه في هذه الفتره. دكتور احمد حشيش، وانت راجل خبير تربوي وخبير في تطوير المناهج، لابد ان اسال السؤال اللي بيتكرر كثيرا ولكن لم نجد له اجابه. العمليه التعليميه، مثلث العمليه التعليميه، بين لي كده مدى اهميه كل ضلع من اضلاع المثلث. كلها متكامله، المعلم والمدرسه وايه والاب بصفر. او ولي الامر. تمام. اولا يعني انا مش عارف في مركز تطوير المناهج في الفتره ديت، عرفت ان فعلا لابد ان يكون هناك تواصل بين الاسره والمدرسه والمعلم. ليه؟ لان في مبدا بيقول اذا الطالب حب المعلم حب الماده. انتهت. اذا الطالب حب المعلم حب الماده، اذا حب الماده حب المدرسه. امتى بقى الطالب يحب المعلم؟ امتى؟ سؤال مهم. امتى؟ متى؟ انا كنت بحب المعلم وبعتبره بعتبره يعني كما قال الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. ده احمد شوقي. تمام. فاحنا على زماننا يعني وزمانك كان المعلم يعني شبه الرسول. طيب هو سؤال، انا اسف ان انا اقول سؤال لحضرتك. يعني في بعض المعلمين درسوا لحضرتك. طبعا ما زال اسميهم موجوده وطبعا. في ذاكرتي طبعا. طب ليه؟ سواء في اي مرحله من مراحل التعليم ليه؟ او في الجامعه. ليه؟ ترك اثر، ترك بصمه، ترك اثر، لانه قوي. بس كده، لانه متعلم كويس، ترك اثر عند حضرتك. طالما المعلم، اذا الطالب حب المعلم حب الماده حب المدرسه. اذا الطالب حب كره المعلم كره الماده كره المدرسه. لماذا القصور الان في شخصيه المعلم يا دكتور حشيش؟ حاجات كتير. يعني هو في حاجات كتير جدا جدا جدا. النهارده لازم كليات التربيه تنزل للواقع، تنزل للواقع. هم في برج عاجي؟ لا مش برج عالي. هم إيه؟ الواقع اللي هو ايه؟ طبيعه المدارس، طبيعه الفصول. ان انا النهارده موقع المدارس فين؟ كثافه الفصل زمان غير دلوقتي. يبقى انا النهارده بدرب معلم بتاعي على كيفيه التعامل مع الاعداد الكبير. كيفيه التعامل. واحد يقول لك اصل الاعداد الكبير. لا طب اقول لحضرتك، طب ما انت تروح حضرتك دلوقتي شوف السنتر، واحد فاتح سنتر جايب حوالي 500-600 طالب وبيدرس له. طب ليه؟ لا ده مش وبيدفع فلوس. واشمعنى؟ وبيدفع فلوس. اشمعنى؟ اشمعنى؟ هو طريقته تقديمه للمادة. طريقة تقديمه للمادة حضرتك. هو حضرتك سؤال. طب ما هي طريقة تقديمه للمادة بتدرس في كلية التربية؟ سؤال. احنا عندنا لو في استوديو 20 واحد. خلاص؟ هطلب من 20 واحد هديهم حاجة واحدة بس. أنا هديهم كيلو سكر، باكو شاي، إزازة مية. مكونات إيه؟ الشاي ده مكونات كوب الشاي. تمام. الشاي ده طريقة سهلة ولا صعبة؟ أسهل حاجة. سهلة. طب لو هم عملوا 20 كوباية شاي تطلع بكم طعم؟ تطلع بطعم 20 طعم. 20 طعم طبعا. ليه ما طلعش بطعم واحد؟ طب المكونات واحدة والطريقة واحدة. بس كل واحد قدمها بطريقته. ده قدم بطريقه خلى الطالب تحبه. يعني في مثلا مدرس شاطر جدا. شاطر جدا وقوي جدا في الماده. خلاص. عامل زي واحد جاب لك كوبايه شاي دلع شاي ماسخ شاي زي شغل. واحد تاني وواحده مقدم مثلا حط بيرفن ومسكت كوبايه الشاي، كوبايه الشاي مظبوطه جدا، مسك كوبايه الشاي وهي حاطه بيرفن. حضرتك بتحب البيرفن وبتحب كوبايه الشاي، بتشرب؟ لا بتشربش. ليه؟ لانه اثر على طعمها. لكن انت يعني افهم من كلامك هذا انك تميل الى اعتبار ان هناك معلما موهوبا. تمام. ومعلما غير موهوب. تمام. هو بقى امتى بقى المعلم اللي يحقق مؤسسة التعلم. هو دي مشكله مصر في التعليم. المعلم اذا الطالب حب المعلم حب الماده حب المدرسه. بقى كل حاجه فيه. وليس كل انسان معلم. تمام. يعني عشان في بعض الناس مش معلمين بس. ما شاء الله نجح في ان هو ازاي يوصل لعقل الطالب. يعني سؤال حضرتك دلوقتي. طب هنا دور مركز التطوير المناهج ودور دورات التدريب. ده مش هنا الدور بقى. الدور بقى بيرجع هنا حاجه جديده اسمها الاكاديميه المهنيه للمعلمين. هو ده دورها بقى. أنشأت حديثا؟ لا أنشأت من فترة، من 2005 تقريبا. طيب ما يعني قول لنا يعني لماذا أنشأت ولماذا لم نسمع عنها؟ لا لا لا ولماذا لا لم لا تترك لا أثرها لا في المجال التعليمي؟ الأكاديمية كانت موجودة، أنشأت الائتمان المهني للمعلمين. وافتكر كان اول واحد مسك رئيس الاكاديميه كان دكتور حسن عبدين. وبعد كده الدكتوره صفاء الغزالي. بعد كده عدد الدكتور رضا حجازي برضه كان ماسك نائب رئيس الاكاديميه. حاليا الاستاذه الدكتوره زينب تربيه عين شمس لسه. إذن دكتور احمد حشيش قيمها، يعني انت قلت اسماء من تولى هذه الاكاديميه، قيم الاكاديميه، يعني هل تركت بصمتها على المعلمين؟ الأكاديمية في فترة من فترات كانت تركة بصر أثر غير عادي، كانت تركة فعلا أثر. حاليا الأكاديمية بقى لها فترة يعني أتمنى لما دكتورة زينب مسكت الأكاديمية أتمنى ترجع الأكاديمية كما كانت في الأول. اللي هي دورها بتعمل دراسة حالة، بتعرف تحديد احتياجات تدريبية. هو سؤال حضرتك دلوقتي دورها ايه في شخصية المعلم؟ انا يهمني هي بتعمل يعني ايه؟ بتعمل حاجة اسمها دراسة احتياجات تدريبية. بتقول والله الواقع المدرس ده محتاج مهارات تعلم، مهارات إدارة الصف، استراتيجية التدريس، مهارات كذا، مهارات كذا. مين يقول كذا؟ هي بتعمل حاجة اسمها دراسة احتياجات تدريبية. يعني منفعش عبد الرحمن بيه أقول لك تعالى حضرتك تعالى أعلم حضرتك كذا، طب أنا مش عايز. لكن أنا حسيت حضرتك محتاج لحاجة معينة قلت لك طب تعالى أضرب حضرتك عليها. إقبالك هنا أفضل ولا لما أفرض عليك حاجة من مزاجي هنا أفضل؟ اللي انت محتاجه افضل. فعشان كده بنقول ان في دراسه، كانت في دراسه ميدانيه موجوده قبل كده، بيعرفوا ايه الاحتياجات التدريبيه والمعلم محتاج ايه وكيف يكتشفون المعلم الموهوب او الرجل الذي لا يصلح او المراه التي لا تصلح للعمليه التعليميه. ما في تقييمات يا فندم. في تقييم، يعني دورها تقييمي ايضا تقييمي. وليس تعليمي فقط. سؤال، انا بسال حضرتك سؤال. انا طول ولا قصير؟ انت انت ك احمد حشيش انت متوسط القامه. منين منين انت تعتبر نفسك قصيرا؟ منين ولا طويل؟ انا لا طويل ولا قصير ولا متوسط ولا لان ما حطتليش مقياس المعيار. معيار لما تقول لي مثلا ان الطول الطبيعي 150 سنتي، انا لو 140 ابقى قصير، انا 160 ابقى طويل. بالظبط كده. فما طالما حطيت المعايير اللي انا اقيس عليها الاحتياجات بتاعتي، اقدر اقول والله انا لو هرتقي بالمعلم محتاج 1 2 3 4. تتعمل ازاي؟ ده موضوع تاني. يعني هل يعتبر الدكتور احمد حشيش مشكله المعلم في مصر مشكله انسانيه نفسيه ام مشكله ماديه ام مشكله التنظيم؟ والله يعني احنا تشرفنا بلقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمانة. الكلام ده سنة 2015 تقريبا. وكنا اتكلمنا مع سيادته في هذه القضية. هو مشكلتنا ان احنا عددنا كبير جدا، احنا تقريبا حوالي 2,300,000 معلم. يعني احنا بنمثل الجهاز الإداري للدولة الثالث. الجهاز الإداري للدولة 6 مليون. احنا لوحدينا 2,600,000 2,350,000 بالمثل قد ايه؟ اكثر من ثلث جهاز الاداري. فاي زيادات او الحاجات دي كلها هي محتاجه اعباء ماليه كبيره جدا للدوله. لكن بقول تاني اللي هي في مجموعه عناصر متعدده المعلم محتاجها كتير جدا جدا. مثل كتير كل كتير جدا جدا. يعني الحاجه الثانيه ان هو العودة تاني إلى اللي هو ربط المدرسة بسوق العمل، ربط كليات التربية بالمدارس، ربط المناهج بالكذا. عارف حضرتك مش عايزين كليات التربية في وادي ووزارة التربية والتعليم في وادي تاني. هو هي التربية والتعليم الجامعات كلية التربية، احنا عندنا تقريبا أكثر من 30 كلية تربية على مستوى الجمهورية. 30 أكثر من 30 أكثر من 30. طبعا، لأن احنا عندنا لكل محافظة فيها كلية تربية. في بعض المحافظات فيها أكثر، يعني مثلا القاهرة، عندنا في القاهرة عندنا تربية عين شمس، تربية حلوان، بنات عين شمس، تربية الأزهر بنين، تربية الأزهر بنات، 5 كلية تربية. ليه وكليات رياض الأطفال؟ كلية رياض الأطفال طبعا دي بتعتبر من أهم مراحل التعليم عندنا، ولابد أن احنا نركز فيها قوي قوي قوي. وكل معلمة قوية جدا جدا، اللي هي بتدي النشأ حب المدرسة طبعًا. أو كراهية المدرسة. ده بتستقبل الولاد أول خطوة، أول خطوة خروج الطفل من البيت. وبالتالي هنا الطفل ده بيعتبر سفير المدرسة في البيت. المعلمة قالت، المس قالت، المس قالت، فهو أصبح ارتباطه بيها أكتر من الأم في البيت. فعشان كده تأثيرها قوي جدا. فده محتاج اللي هم محتاجين مجموعة برامج تقوية وتدريبية مستمرة بصفة مستمرة، لأنك حضرتك لو طلعت الولد من كي جي 1 وكي جي 2 الأولى ابتدائي على مستوى عالي من الفهم، مستوى عالي من التركيز، هيبدأ الطفل ده يكون طالب كويس. دكتور أحمد حشيش، يعني سؤال في عقلي كده، يعني إحنا في العملية التعليمية دايما نشتكي من العملية التعليمية، وإن في دول بدأت بالتعليم وحققت تقدما مذهلا، ونضرب المثال بسنغافورة، ونضرب المثال باليابان، ونضرب المثال بألمانيا. يعني ماذا، يعني خلال رحلاتك في أكثر من كما قلت من 20 دولة، ماذا التقط من كل دولة فيما يتعلق بالعملية التعليمية؟ والله أنا بقول للمرة، التربية والتعليم هي معلم. التربية والتعليم هي معلم، يعني كل بلد المعلم الأساس، المعلم هو الأساس. هو المعلم اللي هو هيخلي الطالب يحب المادة، هو اللي هيخليه يحب المدرسة. وبعدين في نقطة خطيرة جدا، لابد إن احنا نركز على الأنشطة التربوية. أنشطة التربوية أهم من النواحي العلمية بكتير جدا جدا. يعني النهاردة مثلا، النهاردة المدرسة الطلبة غايبة كتير جدا. طب النهاردة في مسرحية في المدرسة، أو النهاردة في ماتش كورة، الطلبة كلها بتروح. ليه ما تفعلش الأنشطة الرياضية؟ فعل الأنشطة الرياضية، الأنشطة الموسيقية، الأنشطة الفنية. الطالب الموهوب دايما هتلاقيه متقدم علميا. يعني بعض الأولياء الأمور يفهموا العكس، يقول لك لا أنا ابني، لا ما لا، في بعض الطلبة إذا تفوق في بعض الأنشطة بيتفوق في العلم بتاعه، لأنك أنت بتديره بيحبه. ومن هنا بدأت نظريات كتير جدا في التدريس. يعني النهاردة مثلا في نظرية اسمها الذكاء المتعدد. في طالب تقدر تخليه يحب الرياضة رغم أنه بيكره الرياضة، عشان هو بيحب مثلا الموسيقى، من خلال الموسيقى تدرسه الرياضة. من خلال كان في طالب عنده مكان بعض المدرسين أنا سمعت أنهم بيمسرحوا المنهج. تمام موجود. كان بكله موجود. فعش كده بنقول هي رسالة كبيرة. بنقول يا ريت وزارة التربية والتعليم تركز على تفعيل الأنشطة. يعني احنا عندنا بعض الأنشطة، الأنشطة الصفية والأنشطة اللا صفية. أفهم من كده أنك عايز تقول لي أن كل الدول اللي تقدمت بالتعليم كانت مهتمة وشديدة الاهتمام بالأنشطة التربوية؟ تمام. هو السؤال، ما هو الطالب بيعمل نشاط، بيستمتع بالنشاط، هيكره المدرسة ليه؟ هو عقاب الطالب في بعض الدول ما تجيش المدرسة بكرة. تعال النهاردة أقول طفل في مدرسة في مصر ما تجيش بكرة، يتبسط، يفرح، يفرح، يغني، هناك يزعل. طب ما نخليه يغني في المدرسة. سؤال بالضبط. هنا المدرسة اداته احتياجاته. حضرتك انا دلوقتي جيت هنا، جاي لي، هل هنا في المكان ده احتياجات انا عايزها؟ موجوده. عايز يلعب كوره يلعب كوره، عايز يلعب موسيقى يلعب موسيقى، عايز يلعب مش كذا يعمل كذا يعمل كذا. وبالتالي هنا الانشطه هي اللي تخليه يحب المدرسه. طب انت لو ما عملتش بكره، يعني مقصر في الرياضيات او في العلوم، بكره ما فيش موسيقى. أستأنف الرحلة العلمية والرحلة الزمنية مع الدكتور أحمد حشيش ضيف السهرة هذه الليلة، يعني نقلة من تطوير المناهج ومن التربية والتعليم إلى مركز إعداد القادة. لا، اتنقلت بعدها على طول إلى أن أنا رحت اشتغلت في البنك الدولي 7 سنوات. في البنك الدولي؟ في بنك كان الدولي. اقتصادي؟ لا بس لا، برضو في التعليم. هو تعليم. ده كان دورنا بنمول التعليم وتطوير التعليم. كنا تمويل التعليم، تطوير المناهج، تطوير تدريب المدرسين. فمركز تطوير المناهج هو عايز يدرب بس ما عندوش فلوس، فاحنا بندرب له الناس دي. في فكر جديد جاي، في فلسفة جديدة في التعليم، فكان عن طريق البنك الدولي. وكنت أنا مسؤول التدريب في البنك الدولي لمدة 7 سنوات مع الأستاذة الدكتورة نادية جمال الدين، اللي أنا بكني ليها بكل ولاء واحترام، واطلب من الله سبحانه وتعالى يديها كامل الصحة. لأن هي لما رحت عملت المقابلة لم تلقى القبول المقابلة، ولكن قالت المدير الشؤون المالية والإدارية أنا عايز أحمد على عيبه. وهذه على عيبه؟ على عيبه. اكتشفت أنت إيه عيبه؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. الكلام ده سنة 2000، يعني النهاردة 2023. الكلمة في دماغي من 23 سنة. وأنا بقول يعني ببلغ رسالة الدكتورة نادية إن هي فعلا كانت عملت لي طفرة في حياتي كبيرة جدا بقى. اشتغلت على مستوى العالم وشفت الدنيا في ايه وسافرت والكلام ده كله. بعد مركز بعد الفترة دي اشتغلت في مركز الجودة، كنت مشرف عام الجودة، وخدت بعد البنك الدولي رحت مدير عام للجودة، وبعدين خدت وكيل وزارة للجودة وزير وكيل وزارة الجودة في عهد الأستاذ. الجودة يعني في في في عقل الناس ترتبط دائما بالسلع والتعليم. التعليم كلمة جودة يعني شيء خير من العيوب. أيوة كلمة جودة يعني شيء خير من العيوب. اشتغلنا في الجودة، وأول فكرة للجودة اشتغلناها قبل ما تظهر الهيئة القومية لضمان الجودة. يعني احنا سافرنا الولايات المتحدة الأمريكية في 2003، درسنا أس الجودة في 2003، وخدنا دورة في المملكة المتحدة برضك في هذه الجزئية. بعدها على طول اترقيت لوكيل وزارة في الجودة، وكان في عهد الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر، وده أنا يعني بكن كل ولاء وكل احترام لهذه الشخصية الجميلة، من أعظم الوزراء اللي هو كان بيقدر عقل الناس بجد. يعني هو اللي يعني كان فضل عليه في الترقية، وقبله طبعا الدكتور جمال الأستاذ جمال العربي هو اللي رقاني مدير عام. بعد كده اشتغلت بعد الجودة، طبعا كان دكتور محمود بيفكر ليه ما نعملش مركز إعداد قادة زي الكهرباء وزي الاتصالات. فعملت الفكرة وعرضتها عليه، وكان جالنا دعم من ألمانيا ان احنا ندعم المركز ده مع معهد جوته الألماني، وبالفعل تم إنشاء المركز سنة 2015. انت رجل تربوي، وسؤالي لك كيف يختلف إعداد القائد عن إعداد المعلم؟ فرق كبير. هو المعلم قائد في فصله. المعلم قائد قائد على الطلبة بتوعه. بنقول في قاعدة بتقول ايه؟ المدرسة مدير. المدرسة مدير. اذا كان المدير قوي المدرسة قوية، المدير ضعيف المدرسة ضعيفة. القيادة فن، وكلمة قيادة فن التأثير على الآخرين بالضبط، وليس مدير. وليس مدير. انا بقول قائد، ازاي انت تأثر على الآخرين، إزاي الآخرين يحبوك، إزاي اللي تم حواليك، إيه الملكات بتاعتك اللي هي بعضها بيبقى طبيعي. في بعض الناس عندها جينات قوية جدا، ودي بتفكرني بالأستاذ الدكتور حسام بدراوي، دايما يقول لك خليك جيناتك متفائلة، دايما ابتسم، دايما خد كل الأمور ببساطة، هتلاقي تفكيرك أقوى. يعني أنا مكون متنرفز فتفكيري محدود، لكن لما أكون مبسط ما أكون كذا كل الأمور مبسطة. فالقائد هو إزاي يمتلك القدرة على التأثير على الآخرين. المركز ده نجح في تدريب قيادات وزارة التربية والتعليم، وكان الفضل الله سبحانه وتعالى ودعوة والدي رحمة الله عليهما. هما دايما تركت المركز دكتور أحمد؟ أنا تركت المركز في 2019 اللي هو نائل الخدمة. لكن أنت الآن مهتم بالشباب. أنا حاليا دخلت رئيس مجلس إدارة نادي المرك. بس ده عمل تطوعي؟ ده تطوعي طبيعي، وأنا طبيعي في أمين تنظيم حزب مستقبل الوطن بالمرج برضه. دي كلها أعمال تطوعية بتبقى فيها حاجة إزاي تقدر تقدم خدمة. يعني استفدت من تجربتك التربوية في مع الشباب. ما انا اشتغلت في التعليم 38 سنه. انا اشتغلت في التربيه والتعليم 38 سنه. ال 38 سنه دول من خلالهم زيارات 20 دوله على مستوى العالم. الخبره دي مع دي بحاول امارسها النهارده مع الشباب في الرياض، عندنا الشباب في النادي. بحاول استخدمها في خدمه اولادنا بقى اللي هم حي المرج اللي انا مقيم فيه. لان انا من مواليد حي المرج، وباقني بالولاء لهذا المكان اللي اتولدت فيه، ومش قادر اخرج من المرج طبيعي يعني. لان حياتي في المرج النهارده بقى لي 63 سنه في المرج. انت كالسمك ما اقدرش اخرج من المرج. في المرج. دكتور احمد حشيش، الحقيقه رحله جميله واستمتعنا بيها، ويعني الحقيقه اجدت في تقديمها لنا من وجهه نظر، يعني ارجو ان تكون قد نالت اعجاب الساده المستمعين. كل الشكر والتحيه للعالم التربوي والخبير التربوي والخبير في شؤون الشباب الآن الدكتور أحمد حشيش على أنه حضر إلينا في استوديو البرنامج العام، ونلتقي دائما معه على خير. أقدم بخير الشكر المعاليك يا فندم، والشرف لنا أولا اللقاء مع قامة من قامات الإعلام. أشكرك. أشكرك. الأسبوع القادم حوار مع مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.